حرا بسما ريح طيبة ونسما لا يكفي ساري يا رسول سيد أسمى ولا حنورا بسما ريح طيبة ونسما لا يكفي ساري يا رسول سيد أسمى ولا يا باري النسما لا يلقي ساقي ورسول سيد أسمع يا قاسم القسمة بالخير لي أسمع لا يلقي ساقي ورسول سيد أسمع على نور الزمان وارد في الحكمة فاطم السر حكمة لا إلزام Thank you.